قناة فيصل الصفر تقدم باب العقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب العقيقة. أصل العقيقة هي القط، ويراد بها أولا حلق الرأس، فكان يسمى عقيقة، ثم بعد ذلك استعمل هذا الاسم في الذبح للمولود، فكأنه لما حلق رأسه وتم يوم السابع عق عنه، أي ذبح له. والعقيقة من محاسن الإسلام، فلا يوجد في الأديان مما سبق سواها. وأصل ذلك أن الله عز وجل لما أمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل أنزل الله كبشا، ثم بعد ذلك شرع المولود، وإن كان هذا في الأضاحي، لكن من الحكم في ذلك كما سيأتي في الأحاديث بإذن الله بأنه مرهون بعقيقته. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله. وأخرج ابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه نحوه. عق أي ذبح عند تمام اليوم السابع عن الحسن، أي نيابة عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وهو ذكر الطعن. قال: رواه ابو داود وصححه ابن خزيمة وابن إذا قتل الكلب الصيد، فهنا لا يحتاج إلى تذكية. والمسألة السابعة قوله: ولم يأكله، استدل به بعض أهل العلم على أن الكلب وما في معناه إذا أكل من المصيد بعد قتله أو قبل قتله لا يحل أكله. والصحيح أنه والراجح أنه إذا أكل بعد قتله لا يحل، وعليه يدل حديث أبي ثعلبة الخشني، وفيه جمع بين حديث الباب وحديث أبي ثعلبة، وله ذهب ابن القيم رحمه الله. المسألة الثامنة قوله: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره، يدل على تفضيل الكلب المعلم على الكلب الجاهل. المسألة التاسعة يدل على أن الكلب الجاهل يضر الكلب المعلم في صحبته، إذ صحبته كما سيأتي حرم أكل المصيد، فدل على ضرر الصحبة السيئة. والمسألة العاشرة قال: فلا تأكله، يدل على أن اشتراك الجاهل والعالم في المصيد من الكلاب نغلب فيه جانب الحطر. والمسألة الحادية عشرة قوله: فإنك لا تدري أيهما قتله، يدل على تحريم أكل صيد الكلب الجاهل الذي لم يتعلم الصيد، فإذا كان هذا فضل في الكلاب فما ظنك بطالب العلم من البشر، يفضل بالتعليم. والمسألة الثانية عشرة قوله: وإن أرسلت سهمك، يدل على جواز الصيد بالمحدد. والمسألة الثالثة عشرة قوله: فاذكر اسم الله، يدل على وجوب التسمية عند إرسال المحدد مثل البندقية وما في معناه. والمسألة الرابعة عشرة قوله: فإن غاب عنك يوما، يدل على أن غيبة المصيد المجروح يوما وفي رواية يومين ليس محددا بزمن في غيبته، فلو غاب 5 أيام ثم وجدته ميتا بعد 5 أيام يجوز أكله بالشرط الآتي. المسألة الخامسة عشرة قوله: فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله، يدل على دقة الإسلام، فإذا كان سبب موت الصيد هو رميك يؤكل وإلا فلا. والمسألة السادسة عشر قوله: وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، يدل على أن المنخنق بالماء من الطيور وغيرها لا يجوز أكله. والمسألة السابعة عشرة يدل على اهتمام الإسلام بحفظ يحل المطعم، فما فيه شبهة من موته بالغرق أو باشتراك كلب آخر معه لا يؤكل، فيجب على المسلم ألا يدخل في بطنه إلا ما تيقن حله. نعم. قال متفق عليه اللفظ البخاري وله عدة ألفاظ كثيرة. وعن عدي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل، رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الصيد لبيان حكم الصيد بالمعراض. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، يعني عن الصيد بالمعراض، والمعراض عصا طويلة في رأسها محدد كالسهم يجرح، فقال ما أصاب بعرض بحده يعني مع رأسه وجرح فكل، وإن أصاب بعرضه أي بعرض العصا ضربة وضرب ضربا فوجدته قد قتل فلا تأكل. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على حل المأكل فيسألونه حتى ولو عن الشيء اليسير. المسألة الثانية قوله فإن أصاب بحده فكل، يدل على جواز الصيد بما هو محدد مثل البندقية أو السهم وغير ذلك. المسألة الثالثة قوله فكل، هذا الأمر الإباحة يعني إن شئت فكل، فدل على جواز أكل ما صيد بالمعراض وما في حكمه. المسألة الرابعة اختلف أهل العلم في الصيد بالمحدد أو البندقية، هل يشترط خروج الدم من المصيد أم لو ضربه يكفي؟ على قولين، القول الأول استدلوا بهذا الحديث أنه لا يلزم جرح المصيد، والقول الثاني يلزم خروج الدم لئلا يكون موقودة، وهذا فيه جمع بين الآية وبين الحديث. المسألة الخامسة قوله وإن أصابه بعرضه فقتل، يدل على أن رمي الحيوان غير المقدور عليه بالمثقل أو صدمه بالسيارة مثلا لا يحل أكله. المسألة السادسة قوله فقتل، يدل على أنه إذا أصابه بمثقل ولم يمت ثم ذكيته يجوز أكله. والمسألة السابعة قوله فإنه وقيد فلا تأكل، يدل على أن الحكمة من تحريم قتل الحيوان بالمثقل أنه يكون في حكم الموقوذة أي التي لم يخرج دمها. المسألة الثامنة يدل على اهتمام الإسلام بحفظ صحة الإنسان، فما خرج دمه يؤكل وما لا فلا. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن، أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث باب الصيد لبيان حكم أكل المصيد إذا اختفى بعد رميه. وهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى قوله إذا رميت بسهمك، يدل على جواز صيد الحيوان غير المقدور عليه بالسهم وما في معناه. المسألة الثانية قوله فغاب عنك، يدل على هذا التفصيل الدقيق في الإسلام ولا يوجد هذا في غيره من الأديان. والمسألة الثالثة هذا يدل على حرص الإسلام ألا يؤكل إلا ما هو مباح له. المسألة الرابعة قوله فأدركته، يدل على جواز تتبع المصيد بعد رميه ليذكى أو ليؤخذ إذا كان ميتا منه. المسألة الخامسة قوله فكله، يدل على أن صيد الغائب بعد ضربه بالسهم يجوز أكله حتى ولو غلب على ظن أنه مات بشيء آخر، فيكفي التأثر بالرمي.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه. رواه أحمد وصححه ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الصيد والذبائح لبيان كيف يذكى الجنين، لبيان هل يذكى الجنين إذا يأتي من الأحكام. المسألة الثالثة قوله: فلما قضى صلاته، يدل على أن ابتداء الذبح يبدأ من قضاء الصلاة وليس من الخطبة كما سيأتي، لأن الخطبة إنما هي موعظة، والمقصود في العيد إظهار شعيرة الصلاة، واستماع الخطبة مستحب. المسألة الرابعة قوله: نظر إلى غنم قد ذبحت، يدل على أن الذبح كان معروفا عندهم للأضاحي. المسألة الخامسة يدل على مبادرة الناس إلى ذبح الأضاحي. المسألة السادسة يدل هذا الحديث على دقة الإسلام في أداء العبادات، فما كان قبل الصلاة من أضاحي صدقة من الصدقات، وما كان بعدها أضحية، والأضحية أفضل من الصدقة. المسألة السابعة قوله: من ذبح قبل الصلاة، يدل على أن أي ذبح قبل صلاة الأضحى يعتبر صدقة من الصدقات وليس أضحية فلا تجزي. المسألة الثامنة قوله: فليذبح شاة مكانها، يدل على قوة أحكام الإسلام، لأن من ذبح قبل الصلاة لا يعذر لوجود النبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يسأل عما أشكل عليه. والمسألة التاسعة قوله: ومن لم يكن قد ذبح، يدل على أن من ذبح قبل الصلاة كثر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره. والمسألة العاشرة قوله: فليذبح على اسم الله، يدل على أن أول وقت ذبح الأضحية بعد الصلاة، وآخره آخر أيام التشريق، وهو غروب شمس يوم الثالث. الثالثة قوله: بكبشين، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بما هو مفضول من بهيمة الأنعام، فأفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا راح الرجل في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه يوم الجمعة، وإذا راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وإذا راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة. وذهب المالكية إلى أن الأفضل في ذلك في الأضحية الظان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة قوله: أملحين، يدل على أن الأفضل في الظان ما كان لونه أبيض لأنه أنفس. المسألة الخامسة قوله: أقرنين، يدل كذلك على أن ما كان له قرون فهو أفضل من غيره. والمسألة السادسة يدل على أن البهائم تتفاضل فيما بينها وإن كانت من جنس واحد. والمسألة السابعة قوله: يسمي ويكبر، يدل على وجوب التسمية حال الذبح، ويدل عليه قوله سبحانه: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فقوله وسلم: ما أنهر الدم ذكر اسم الله عليه فكل. والمسألة الثامنة قوله: ويكبر، يدل على استحباب التكبير حال الذبح، لأن الآية السابقة والحديث السابق لم يذكر سوى التسمية. المسألة التاسعة يدل على أن التبرك باسمه تعالى له تأثير في حل الأشياء من حرمتها في اللحم. والمسألة العاشرة يدل على بركة اسم الله سبحانه وتعالى إذا ذكر على الشيء، فينبغي للمسلم أن يذكر الله على كل عمل، فإذا كان اللحم يطيب بذكر اسمه فكذلك الأعمال تطيب بذكر اسمه عليها. والمسألة الحادية عشرة قوله: ويضع قدمه على صفاحهما، يدل على أن السنة في ذبح الظأن إضجاعه لا ذبحه وهو قائم. والمسألة الثانية عشرة يدل على أن السنة أن يضع الرجل قدمه على صفحة الظأن أو الشاه، والمراد بالصفحة ما كان قريبا من العنق لئلا تتحرك وتؤذي الذابح. المسألة الثالثة عشرة يدل على ذلك أن تلك الصفة حال الذبح لا تعذيب فيها للحيوان بل مشروعة. ثم بعد ذلك قال وفي لفظ وذبحه ما بيده. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن الأفضل عدم التوكيل في الذبح، وهذه الرواية تدل على ما يلي. أولا تدل على أن الأفضل أن يباشر المضحي أضحيته بنفسه، ولا بأس بالتوكيل كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم الذبح في الهدي لعلي رضي الله عنه. المسألة الثانية تدل على أن الإنسان يتجاذبه الرحمة والحزم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس ومع ذلك في طاعة الله كان مقداما، ومنه إزهاق روح البهيمة. المسألة الثالثة يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يباشر ذلك مع ظهور الدم المسفوح. ثم ذلك قال وفي لفظ سمينين. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان وصف من أوصاف الأضحية وهي السمن، فدل على أن الأفضل على هذه الرواية أن تكون سمينة، لكن لم تثبت تلك الرواية. ثم بعد ذلك قال تابعا لها ولبعوان في صحيحة ثمينين بالمثلثة. ساق المصنف رحمه الله لبيان صفة من صفة الأضاحي وهو أن الأفضل ما كان أغلى ثمنا، وبناء على هاتين الروايات ذكيت أمه أم لا. قال زكاة الجنين أي الصفة الكافية في حل أكله زكاة أمه، يعني يكفي فيه زكاة أمه. مثال ذلك لو أن شخصا ذبح شاة، فلما ذبحها وحين سلخها وجد في بطن تلك الشاة جنينا، نقول يجوز أكله، فلما ذكيت أمه كان ذكين هذا الجنين. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله زكاة الجنين يدل على جواز أكل الحيوان الصغير وإن كان في بطن أمه. المسألة الثانية هذا الحيوان الصغير لا يحتاج إلى تذكية لأنه جزء من أمه، فإذا ذبحت أمه جاز أكله، وإذا لم تذبح بأن كانت ميتة أمه لا يجوز أكل ذلك الجنين، فهو تبع لأمه. المسألة الثالثة قوله زكاة أمه يدل على جواز ذبح الحيوان وإن كان في بطنه جنينا. المسألة الرابعة يدل على أن الحيوانات قوله أمه يدل على أن الحيوانات لها أم وأب، فيصح إطلاق لقب الأم على الأنثى. والمسألة الخامسة يدل على تيسير الشريعة الإسلامية إذا باحت أكل الجنين ولم تشترط فيه الذبح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدارقطني وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ. وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه. عشر من ذي الحجة. يقول صلى الله عليه وسلم أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر لله. والمسألة الحادية عشرة قوله فليذبح على اسم الله يدل على اشتراط التسمية عند الذبح إلا من كان ناسيا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأضحية لبيان العيوب التي لا تجزئ في الأضحية. قال أربع، أي أربع عيوب في الضحايا لا تجوز: العوراء، وهي عدم انتظام نظر العين مع العين الأخرى، البين عورها أي الظاهر والواضح، والمريضة، البين مرضها، والعرجاء التي لا تمشي مستقيمة، البين ضلعها أي الذي يظهر عظمها في غير مكانه للعرج، والكسير أي الضعيفة التي لا تنقي أي التي ليس في عظمها مخ يقويها على المشي. رواه الخمسة وصححه الترمذي بن حبان. وهذا الحديث يدل على المسألة الأولى، قوله أربعة يدل على حصر أربعة أشياء لا تجزي في الأضحية، وهذا بالاتفاق. والمسألة الثانية قوله لا تجوز في الضحايا، أي لا تجزي أن تذبح أضحية، لأنها مقدمة لله، والله عز وجل لا يقبل إلا ما هو طيب. المسألة الثالثة قوله العوراء، العوراء يدل على أن البهائم ينقص قدرها عند بني جنسها كما ينقص المعيب من بني آدم. المسألة الرابعة قوله البين عورها، يدل على أن العور إذا كان يسيرا لا يضر. المسألة الخامسة يدل على أن البهيمة العمياء لا تجزئ من باب أولى. والمسألة السادسة قولها المريضة، يدل على أن البهائم تمرض كما يمرض بني آدم. والمسألة السابعة يدل على أن مرضها متفاوت، منها ما يجزئ في الأضحية ومنها ما لا يجزئ في الأضحية. المسألة الثامنة يدل على يسر الإسلام، إذ لم يمنع من الأضحية إلا ما ظهر مرضها، فلم يشق على الناس بالتنقيب عن المرض اليسير فيها. والمسألة التاسعة قوله والعرجاء، البين ضلعها، يدل على أن العرجاء لا تجزئ ومن باب أولى التي لا تمشي. والمسألة العاشرة قوله البين ضلعها، يدل على أن ما كان فيها عرج يسير معفو عنه. والمسألة الحادية عشرة قوله والكسير التي لا تنقي، يدل على أن الضعيف من البهائم مذموم، ومن باب أولى أن كان ضعيفا كسولا من بني آدم، لأن الله خلقه للعبادة. المسألة الثانية عشرة يدل أن من أسباب قوة بني آدم في عظامه وجود المخ الذي في العظم، فهو الذي يغذي العظم، وهذا من علام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا الله عليه أنتم وكلوه. رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الصيد والذبائح لبيان إذا جهل حال الصائد أو الذابح هل سمى الله عليه أم لا. ولو أخر المصنف رحمه الله هذا الحديث بعد حديث كعب بن مالك بعد ثلاثة حديث كان أولى، ليكون هو وما بعده في التسمية. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن قوما، هذا الحكم فيما إذا كان الذابح مسلما ولكن شككنا هل سمى أم لا. ففي رواية إنهم كانوا حديثي عهد بكفر، يعني كانوا قوما كفار ثم أسلموا، فلا ندري هل سموا الله عند الذبح أم لا. المسألة الثانية قوله يأتوننا باللحم يدل على محبة الناس لبيت النبوة، إذ كانوا يهدون إليه اللحم وغيره كاللبن. المسألة الثالثة قوله ولا ندري أسموا الله عليه أم لا، يدل على أن التسمية واجبة، وهذا قول الجمهور لقوله سبحانه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله. وذهب الشافعية إلى أن التسمية سنة لقوله سبحانه لما ذكر المحرمات قال وإنه لفسق، فدل على أن ما عدا ذلك ليس بفسق، ومنه عدم ذكر التسمية، والقول الأول هو الراجح. واختلف أيضا أهل العلم فيما إذا نسي الصائد التسمية وكذلك الذابح، على قولين: القول الأول أنه يحرم أكله، والقول الثاني لا يحرم لقوله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا هو القول الراجح. المسألة الرابعة قوله سموا الله عليه أنتم وكلوا يدل على أنه إذا علم أن الذابح مسلم أو من أهل الكتاب ولكن جهل الحال هل سمي عليه أم لا أنه يجوز أكله ولا يسأل عن ذلك. المسألة الخامسة مفهوم الحديث إذا شك رجل في ذبيحة أهل الكتاب أو المسلمين أنهم لم يذبحوها بخروج الدم فلا تؤكل، مثل الصعق بالكهرباء للحيوان أو الضرب مع الرأس ليموت بدون إنهار الدم فهذا لا يجوز. وإذا شك بين الأمرين يغلب جانب الحظر في اللحوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وجدت كلبك وإذا وجدت مع كلبك كلبا غيره فقتل فلا تأكل، فلا تدري أقتله كلبك أم لا. وهذه قاعدة أن اللحوم يغلب فيها جانب الحظر من ناحية طريقة الذبح، أما إذا جهل التسمية فلا يسأل عن ذلك وتؤكل. المسألة السادسة يدل هذا الحديث على أن الأصل في المسلم السلامة وأنه سمى الله على الذبيحة. والمسألة السابعة قوله سموا الله عليه أنتم وكلوا يدل على أنه لو نسي الذابح التسمية يغني عنه تسمية الآكل، وهذا مما يؤيد جواز أكل ذبيحة الناس للتسمية. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين، متفق عليه واللفظ لمسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الصيد لبيان تحريم الصيد بالحجارة. قوله نهى عن الحذف، الحذف هو رمي الحجارة بالأصبع باليد أو بما يقوم مقامها، مثل إذا وضع حجر بين مطاطين مثلا ورمي به، وقال إنها لا تصيد صيدا أي شرعيا، ولا تنكأ أي لا تهزم ولا تجرح عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ أي تفسد العين أو تخرجها من مكانها. وهذا الحديث يدل عدة مسائل، مسألة قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف يدل على تحريم الصيد بالحجارة لأنها من الرمي بالمثقل، وحكمه حكم الموقوذة أي التي لم يخرج منها الدم، والله عز وجل حرم ذلك قال والموقوذة، ولو خرج دم بسبب الخذف يباح أكله لكن يحرم ذلك الفعل لأن فيه تعذيب للحيوان بالنسبة للصيد. أما غير الصيد فلا يجوز الرمي بالمثقل فيه. المسألة الثانية يدل على عظمة الإسلام في التفصيل بين هذه الأمور العظيمة بين المحدد والمثقل. والمسألة الثالثة يدل على وجوب انهار الدم في الصيد أو الذبيحة، وأثبت الطب أن عدم إخراج الدم من الذبيحة الدم المتحجر في الحيوان يضر بالإنسان. المسألة الرابعة قول إنها لا تصيد صيدا يدل على تحريم الصيد بها حتى ولو أنهرت الدم. المسألة الخامسة قوله ولا تنكأ عدوا هذا من أعلام النبوة، فمن استخدم الحجارة ضد العدو يغلب عليه عدم النصر، وإنما فيه شيء يسير من الترهيب لأنه لا يضر بالعدو. المسألة السادسة قوله ولكنها تكسر السن، يدل على شفقة الإسلام بالإنسان بعدم التعرض له، ومن ذلك الضرب بالحجارة. المسألة السابعة يجب تعليم الصبيان بتحريم الرمي بالحجارة لأنها قد تكسر السن. والمسألة الثامنة يدل على أن من أسباب التحريم من الرمي بالحجارة أنها تفقع العين. والمسألة التاسعة يدل على جمع متضادين في آلة واحدة، فالحجارة لا تصلح للصيد والعدو وتضر بكسرها السن والعين وفقعها العين. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.